إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن مجلسنا هذا بإذن الله عز وجل سيكون في التعليق على شرح العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله وطال في عمره في طاعته على الأربعين النووية، وهذا يكون في مجلسين يوميا بإذن الله سبحانه وتعالى. المجلس الأول كمثل هذا الوقت قبل صلاة المغرب، والمجلس الثاني بإذن الله جل وعلا بعد صلاة المغرب إلى العشاء. فنبدأ القراءة والتعليق على كلام الشيخ حفظه الله. نعم، اقرأ. قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وشيخنا والسامعين: الحمد لله مجزي العطاء ومسبغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإحسان والجود والكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم، المخصوص من ربه بجوامع الكلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأهل المكارم والشيم، وعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم، الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم، وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلا قبله من الغل للمؤمنين وسلم. نعم، الشيخ هنا حفظه الله بدأ كتابه بالبسملة وبحمد الله جل وعلا، وتشهد شاهدا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم في هذه المقدمة أشار إشارة لطيفة إلى المقصود الذي يكون من هذا الكتاب، وهو مدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يعد في البلاغة من براعة الاستهلال، حين تشهد وشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، وهذا خص به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعنى جوامع الكلم التي أوتي صلى الله عليه وسلم مما ذكر فيه العلماء أقوالا، فمنهم من قال إن جوامع الكلم التي أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن، فإنه يأتي بالمعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة. ومنهم من قال إن جوامع الكلم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام جمعت له الأمور الكثيرة في الأمر والأمرين. ومنهم من قال، وهو القول المشهور في معنى جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، أنه أعطي صلى الله عليه وسلم ملكة على إيجاز اللفظ، على إيجاز اللفظ الذي يشمل معان كثيرة، فيأتي اللفظ السهل الذي لا تعقيد فيه ويشمل معان كثيرة. فهذا الذي قال فيه بعض أهل العلم أنه ما قل مبناه وكثر معناه، فيأتي اللفظ اليسير منه والجملة اليسيرة والكلمة اليسيرة تشمل المعاني الكثيرة. ومن ثم فإن المشهور فيما قيل في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي أوتيها إما القرآن على ما أشرت آنفا، أو هذا المذكور في القول الثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم أعطي ملكة على إيجاز اللفظ مع كثرة المعاني فيه، أي ما قل مبناه وكثر أو عظم معناه. نعم. قال: أما بعد، فإن من الموضوعات التي ألف فيها العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الأربعين، وهي جمع 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه من الموضوعات التي ألف فيها العلماء في حديث رسول الله، يعني بمعنى جمعهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر قديم كان في زمن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كتابة حديثه عليه الصلاة والسلام مخافة أن يلتبس بالقرآن، فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا شيئا مما سمعوه منه إلا القرآن. قال: ومن كتب شيئا فليمحه. لماذا؟ مخافة أن يلتبس. ولكن لما أمن ذلك اللبس أذن صلى الله عليه وسلم في كتابة حديثه عليه الصلاة والسلام. ومن شواهد ذلك ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأخبر أنه قد أحلت له تلك الساعة، ثم ذكر حرمتها، ومما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه لا يختلى شوكها، فقال عمه العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، لحاجة الناس إليهم. فقال: إلا الإذخر. لما انتهى من حديثه كان ثمة رجل من اليمن يقال له أبو شاه، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، يعني هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه فهذا الحديث، وأمر بكتابته عليه الصلاة والسلام. ومما يشهد لهذا أيضا أن من الصحابة من عرف بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه كعبد الله بن عمرو بن العاص، فأخبر أنه كان يكتب كل شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم ذلك منه صلى الله عليه وسلم أنه يكتب كل شيء فقاله: اكتب، وأعلمه بأنه ما يتكلم إلا بحق عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول: ما من أحد أكثر حديث مني، يعني من صحابة رسول الله، إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فالشاهد أنهم كانوا يكتبون حديث رسول الله حتى في زمانه عليه الصلاة والسلام. والخطيب البغدادي رحمه الله في تقييد العلم عد هذا أول تدوين للسنة، فكان يقول: أول تدوين للسنة كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن المشهور عند كثير من أهل العلم كابن حجر والسيوطي والمقريزي والذهبي وغيرهم أن أول تدوين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، حيث أمر محمد بن شهاب الزهري أن يكتب الحديث، فقالوا: هذا هو التدوين الشامل، وهذا أول ما وقع. وعمر بن عبد العزيز كان قد أمر وليه على المدينة أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاف دروس العلم، ولكن لم يكتب كل الحديث. ومحمد بن شهاب بن الزهري هو الذي كتب حديث أهل المدينة، فعد هذا هو أول تدوين للحديث، كما قال إمام مالك رحمه الله: أول من دون العلم محمد بن شهاب بن الزهري. وبعد ذلك تتابع الناس في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتفننوا. إذا كان هذا الجمع الأول الذي عد تدوينا رسميا هو جمع الحديث عموما، فقد جاءت مرحلة من بعد محمد بن شهاب بن الزهري جمع فيها العلماء الحديث على حسب الأبواب، وهذا كان في زمن الإمام مالك رحمه الله. فجماعة من العلماء في زمن الإمام مالك قيدوا العلم أو جمعوا الحديث على الأبواب، ومنهم الإمام مالك وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهشيم بن واصل وعبد الله بن المبارك ومعمر بن راشد والأمير الصنعاني ووكيع بن الجراح وليث بن سعد بن مصر وغيرهم. هؤلاء جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأبواب، كما أشار ذلك السيوطي رحمه الله في ألفيته، فقال: وأول جامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك. وبعدهم جاء من حرص على جمع الحديث وإن كان بالتبويب، ولكن على أن يكون حديثا صحيحا. وهنا يأتي الإمام البخاري رحمه الله ثم الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وقال السيوطي في هذا: وأول جامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، فمسلم كما شار في البيت الذي يليه. نعم. قال: ذكر النووي في مقدمة الأربعين له وروده عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم، وقال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وذكر أن اعتماده في تأليف الأربعين ليس عليه بل على أحاديث أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها الحديث. وذكر 13 من العلماء ألفوا في الأربعين، وأولهم عبد الله بن المبارك، وآخرهم أبو بكر البيهقي. وقال بعد ذكرهم: وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. نعم، هنا ذكر الشيخ بأن هذه الأربعين، أربعين نووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، أنه لم يجمعها لورود الحديث في فضل ذلك، لأن الحديث هذا أشار بأنه حديث ضعيف كما قال هنا رحمه الله: واتفق الحفاظ، هذا كلام النووي رحمه الله، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. الحديث هذا من جاء في روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما، ولكن هذا الحديث ضعيف. إذن ما سبب جمع الإمام النووي رحمه الله للأربعين؟ سبب جمعه للأربعين أمران. الأمر الأول هذه الحديث ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى في فضل تبليغ العلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، والحديث الآخر: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وأما الأمر الثاني وهو اقتداؤه بمن صنع ذلك من العلماء الذين سيذكرهم في هذا الكلام الآتي. نعم. وقال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصدها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزمت في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها من صحيحي البخاري ومسلم، أذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله. نعم، لما ذكر النووي رحمه الله بأنه إنما جمع 40 تبعا أيضا لمن صنع ذلك من العلماء، وإنما جمعوا 40 حديثا في أبواب مختلفة، وهو أراد أن يجمع 40 حديثا في أصول الدين كله، ولذلك ذكر هنا ما تميز به 40 التي جمعها، وهي في 6 أمور. الأمر الأول في قوله رحمه الله: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا، هذا الأول، 40 حديثا. قال: مشتملة على جميع ذلك، على جميع أبواب الدين، لا تختص بباب الأدب ولا بباب الجهاد ولا بغيره مما أشار إليه آنفا، وإنما تختص بأبواب الدين كله. والأمر الثالث قال فيه: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، يعني يشير أن هذه الحديث عظيمة جدا، وهي قواعد عظيمة في هذا الدين. والأمر الرابع قال: ثم التزمت في هذه 40 أن تكون صحيحة. مراده بقوله صحيحة ليس المراد الاصطلاحي للصحيح الذي يقابله أيضا الحسن في الحديث المقبول، إنما مراده صحيحة أنها ثابتة، بدليل أنه ذكر أحاديث وهو نفسه حكم عليها بأنها حسنة وليست صحيحة. فإذا مراده بقوله صحيحة أنها حديث ثابتة سواء كانت صحيحة أو حسنة. وأما الأمر الخامس في قوله: ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، يعني يشير إلى أن معظم هذه الأحاديث هي في أعلى مراتب الصحة من المتفق عليها أو مما تفرد به البخاري أو تفرد به الإمام مسلم رحمه الله. ومجمل ما ذكر في 40 من الأحاديث مما اتفق عليه الشيخان أو رواه أحدهما 29 حديثا من هذه 40. ثم الأمر السادس قال: وأذكرها محذوفة الأسانيد يسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. نعم. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. نعم هذا كلام الإمام النووي انتهى هنا، ونستفيد منه أنه رحمه الله إنما ألف الأربعين لأمرين كما أشرت إليهما آنفا، اقتداؤه بمن ذكر من الأئمة، وكذلك لما ورد في فضل ذلك من الحديث كحديث نضى الله امرئا أو ليبلغ الشاهد الغائب. نعم. قال الشيخ حفظه الله: والأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله 42 حديثا قد أطلق عليها 40 تغليبا مع حذف الكسر الزائد، وقد رزق هذا الكتاب. هي تسمى بالأربعين، لكن إذا نظرت إليها هي 42 حديثا، لكن 42 حديثا هذا العد على حسب التبويب، على حسب التبويب، الحديث الأول والحديث الثاني. وإلا فإن الإمام النووي رحمه الله في بابين ضمن حديثين، باب 19 حديث من عباس ذكره برواية أخرى وهو يعد حديثا آخر لكن برواية أخرى عند غير الترمذي، وفي الباب 27 ذكر حديث النواس بن سمعان وذكر بعده أيضا حديث وابصة بن معبد وهو حديث آخر، وهو حديث آخر. ولذلك عدها بالأربعين بأنها 42 حديثا على حسب التبويب، على حسب الأبواب التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وقد رزق هذا الكتاب للنووي مع كتابه رياض الصالحين القبول عند الناس، وحصل اشتهارهما والعناية بهما، وأول كتاب ينقدح في الأذهان يرشد المبتدئون في الحديث إليه هذه الأربعون للإمام النووي رحمه الله. نعم، هذا في باب التدرج، في كل فن من الفنون طالب العلم يتدرج، ودائما يسأل عن المبتدئ بما يبدأ في كل فن من الفنون، فإذا جاء الحديث فإن العلماء يرشدون المبتدئ إلى حفظ الأربعين، حفظ الأربعين النووية، ثم بعد ذلك يحفظ عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، ثم اللؤلؤ والمرجان اتفق عليه الشيخان، وبعد ذلك من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم الزوائد على الصحيحين التي في السنن. نعم. قال: وقد زاد ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليها 8 أحاديث من جوامع الكلم فأكمل بها العدة 50، وشرحها بكتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وكتاب ابن رجب رحمه الله هذا يعد من أنفس الشروح، من أنفس شروح الأربعين، وهو زاد تتمة 50. نعم. وقد كثرت شروح الأربعين للإمام النووي وفيها المختصر والمطول، وأوسعها وأوسع شروحها شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وقد رأيت شرح هذه الأربعين مع زيادة ابن رجب شرحا متوسطا قريبا من الاختصار، يشتمل شرح كل حديث على فقرات، وفي ختامه ذكر شيء مما يستفاد من الحديث. وقد استفدت في هذا الشرح من شروح النووي وابن دقيق العيد وابن رجب وابن عثيمين للأربعين، ومن فتح الباري بن حجر العسقلاني، وسميته فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة 50 للنووي وابن رجب رحمهما الله. نعم، وأنا هذا الذي دعاني لاختيار شرح الشيخ للتعليق عليه، وذلك لنفاسته، من جهة أنه ذكر أنه استفاد من هذه الشروحات لهؤلاء الأعلام الذين شرحوا الأربعين، فضمن شرحه فوائد كثيرة مما ذكرها من أشار إليهم رحمهم حفظه الله. نعم. قال: والمتين من أسماء الله، قال الله عز وجل في سورة الذاريات الآية 58: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومعناه شديد القوة كما جاء في كتب التفسير. وإني أوصي طلبة العلم بحفظ هذه الأحاديث 50 التي هي من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه الوصية التي أوصى بها في ختام مقدمته حفظه الله، الوصية بحفظ هذه الأربعين مع تتمة 50، فهي حديث يسيرة. وقد سمعتنا الإمام النووي رحمه الله قد حذف سنيدها ليسهل حفظها، ثم إذا كانت هذه الحديث هي قواعد عظيمة في أبواب الدين كله، فلا شك أن حفظها والاجتهاد في معرفة معانيها ليعمل بها الإنسان يجد بها خيرا عظيما. فلهذا هذه الوصية وصية غالية نتواصى بها، الإنسان الذي حفظ الأربعين يحس على مذاكرتها، ومن لم يحفظها فليستعن بالله، يستعين بالله. ولعل هذه فرصة، فرصة هذه المدارسة لشرح الأربعين، أن يحرص الواحد على حفظ هذه الأربعين، فما تتم دورتنا بإذن الله عز وجل، نسأل الله التوفيق والإعانة والسداد، إلا وأتم حفظها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم، هذا هو الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات، وذكر رحمه الله بأنه قد رواه إماما المحدثين، وصدق إماما المحدثين البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. وإنما كان كذلك أنهما إماما المحدثين لأمرين أو من جهتين، الأولى من جهتهما، وذلك أنهما ممن من الله جل وعلا عليهما بالعلم والحفظ في هذا الباب المتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني المتعلق بجهة كتابهما، حيث أشار أو كتابيهما أشار هنا النووي رحمه الله إلى أنهما أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنال بذلك هاته الإمامة، إماما المحدثين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة البخاري، برديزبة هذه كلمة فارسية، البخاري، ويقال الجعفي مولاهم، يقال الجعفي مولاهم، لأن جد البخاري هذا المغيرة، المغيرة قد أسلم يد الحاكم الذي يسمى جعفر، فقيل الجعفي، الجعفي مولاهم. ومن اللطائف المذكورة في نسب الإمام البخاري رحمه الله أنه يذكر بنسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأنبياء، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد، ينتسب إلى إسماعيل بن إبراهيم، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وكذلك البخاري ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة. نعم. وقوله هنا رواه إماما المحدثين، هذا اصطلاح يقال رواه البخاري ومسلم، وقد يقال متفق عليه، ويقال أيضا أخرجه، أخرجه البخاري ومسلم، هي متقاربة، لكن من جهة التحقيق فإن العلماء يفرقون بين الحديث الذي يقال فيه متفق عليه وبين حديث أخرجه البخاري ومسلم، لأنه ليس كل ما أخرجه البخاري ومسلم يكون متفقا عليه. إذا وجدت حديثا قال قائله أخرجه البخاري ومسلم، لا يكون دائما متفقا عليه، لأن المتفق عليه قد جعله العلماء شروطا، والمتفق عليه هو أعلى مراتب الصحة، أعلى مراتب الصحة هو الحديث الذي اتفق عليه الشيخان، ولا يكون متفقا عليه إلا إذا كان مخرجه واحدا، يعني إذا كان الصحابي واحد، صحابي الحديث واحدا، هذا أعظم شرط فيه، أعظم شرط في الحديث الذي يقال فيه بأنه متفق عليه. وطبعا لابد أن يكون هذا الحديث مما رواه البخاري في الصحيح ورواه مسلم في الصحيح، فلو روي في غير الصحيحين فإنه لا يكون متفقا عليه، لو وافق الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح ما رواه البخاري في الأدب المفرد لا يقال متفق عليه، أو رواه مثلا البخاري في الصحيح مع ما وافق ما رواه الإمام مسلم في كتابه التمييز، هذا لا يقال متفق عليه، المتفق عليه هو المروي في الصحيحين فقط، والذي يكون مخرجه واحدا، مخرجه واحدا. وزاد بعضهم أنه لا بد أن يكون مسندا، فلو كان الحديث معلقا فإنه لا يقال متفق عليه، مثلا حديث الدين النصيحة، الدين النصيحة رواه مسلم مسندا لكن البخاري رواه معلقا، فبعضهم قال هذا لا يقال متفق عليه، المتفق عليه لا بد أن يرد مسندا، والبخاري حديث الدين النصيحة أورده معلقا لأن فيه سهيل بن صالح، وليس على شرطه كما ذكر هذا العيني رحمه الله تبارك وتعالى. وزاد بعض أهل العلم، وإن كان هذا ليس شرطا متفقا عليه، أن الحديث الذي يقال فيه متفق عليه لا بد أن يتفق في اللفظ أو يكون متقاربا، يعني لا يتفق في المعنى فقط، بل قالوا يتفق في اللفظ يكون متقاربا، وهذا الشرط ليس محل اتفاق، فإن السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي لا يرى هذا الشرط، وإنما يرى أنه إذا روايا حديثا وإن اتفق في المعنى وكان المخرج واحدا فيقال متفق عليه. القضية هذه قضية اصطلاح، والإنسان لابد أن يعرف اصطلاح أهل العلم. إذا قالوا متفق عليه ورواه البخاري ومسلم أو أخرجه البخاري ومسلم، ماذا يقصدون بذلك؟ ولما قلت اصطلاح، قد تجد من العلماء من يقول متفق عليه ولا يقصد هذا. مثلا المجد بن تيمية في المنتقى إذا قال متفق عليه يقصد ما اتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، إذا لم يتفق عليه الثلاثة لا يقال متفق عليه. فاصطلاحه بالإضافة للشيخين الإمام أحمد. تذهب إلى البغوي في شرح السنة، إذا قال متفق عليه يريد أنه أخرجه البخاري ومسلم، حتى وإن اختلف مخرج الحديث، هذا رواه من صحابي وذا رواه من طريق آخر من صحابي آخر. نعم. قال أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، وقد تفرد بروايته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عنه، فهو من غرائب صحيح البخاري، وهو فاتحته، ومثله في ذلك خاتمته، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث، وهو أيضا من غرائب الصحيح. نعم، يعني ذكر بأن حديث الأعمال بالنيات هو حديث غريب، قوله من غرائب الصحيح، غرائب جمع غريب، وهو نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث الغريب، وهو ما رواه راو فقط. ومن اللطائف أن حديث إنما الأعمال بالنيات كانت الغرابة فيه في أربعة رواة، وأشار إليهم هنا الشيخ رحمه الله أو حفظه الله. يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد به ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو تفرد به أو رواه عن علقمة بن وقاص الليثي، رواه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأربعة الغرابة في أربعة رواة. نعم. قال افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث، وقد افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به، منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به، وعبد الغني بن المقدس وعبد الغني المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به، والبغوي افتتح كتابه مصابيح السنة وشرح السنة به، وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به، وعقد النووي في أول كتابه المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه: فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. أورد فيه ثلاث آيات من القرآن، ثم حديث إنما الأعمال بالنيات، وقال: حديث صحيح متفق على صحته ومجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا في الفقه. وقال أيضا: هو ثلث العلم. وقال وكذا قاله أيضا غيره، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها، فقيل ثلاثة. يعني الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، عليها مدار الإسلام، اختلف في عدها. وقد اختلف في عدها، فقيل ثلاثة، وقيل أربعة، وقيل اثنان، وقيل حديث، وقد جمعتها كلها في جزء 40، فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. نعم، يعني النووي رحمه الله لما ذكر بأن العلماء يذكرون أحاديث عليها مدار الدين، اختلفوا في ذلك، منهم من يقول حديثان، ثلاثة، أربعة، وهو ماذا صنع؟ كل حديثات التي قيل إن مدار الدين عليها ضمنها الأربعين، كلها قد ضمنها هذه الأربعين. ولهذا قلت لكم إنها أحاديث عظيمة عليها مدار الدين، فالموفق من حفظها وفقه معناها وعمل بما فيها من الأحكام. نعم. قال: وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحه، ونقل جماعة أن السلف كانوا يحتسبون افتتاحها الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. نعم، يعني ابتداؤهم بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، لهذه الفائدة، يا يسمع الطالب ولم يسمع من الحديث في الأربعين وفي غيرها حديث إنما الأعمال بالنيات، يحرص على تصحيح نيته، لا ينتفي المجلس مجلس العلم والمذاكرة وتحتسب هذا الجلوس تبتغي به وجه الله عز وجل، وتطلب العلم وحديث رسول الله تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، ما تريد به شيء من متاع الدنيا وحطامها، وإنما تبتغي بذلك وجه الله. وهكذا طالب العلم الذي يطلب العلم في مذاكرته في حفظه في مدارسته في جلوسه لمجالس العلم في استماعه لدروس العلماء فإنه يحتسب هذا ويبتغي بصنعه هذا وجه الله عز وجل، وهذا من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وروينا عن الإمام أبي سعيد بن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا، هذا لأهمية هذا الحديث، ما هو فقط يذكر الحديث في أول الكتاب، بل إذا كان الكتاب وقد جعل فيه أبواب، إذا كان الكتاب فيه أبواب فإنه ماذا يصنع؟ يجعل بداية كل باب في بداية كل باب هذا الحديث، وهذا لأهمية هذا الحديث، ولأجل أنه داخل في كثير من الأبواب التي يذكرها الفقهاء ويبوب بها في كتبهم. نعم. قال: وروينا عنه أيضا قال: من أراد، قال روينا وروينا، قال هنا لأن علي الشد قال وروينا، وذكر بعض أهل العلم الفرق بينهما، قال إذا تفضل الشيخ على طالبه به يعني بذلك الحديث فإنه يقول روينا، وأما إذا كان مجتهدا في تحصيله أن يسمعه من شيخه فإذا روى يقول روينا، وهذا من التفريق الدقيق بين روينا وروينا. نعم. قال: وروينا عنه أيضا قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان محمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى قال: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، وإشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، ولا ثمرة في الدنيا ولا في الآخرة. لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، الإمام البخاري صدر كتابه بهذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، قال ابن رجب هنا وقاموا مقام الخطبة، لأنه جعل البسملة ثم هذا الحديث، ولم يجعل له خطبة كما صنع الإمام مسلم رحمه الله، فقد جعل خطبة ابتدأ فيها بالحمد ومقدمة لكتابه رحمه الله تبارك وتعالى. وما أشار له ابن رجب رحمه الله هذا زبدة المراد من هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، قال إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. لأن هذا الحديث يتعلق بالنية، وأن الإنسان يحرص على تصحيح نيته في الأعمال التي يبتغى بها وجه الله، التي تكون على جهة القرب، على وجه الخصوص، التي هي عبادات تكون لله سبحانه وتعالى. وأما العادات فلا تشترط فيها النية، لكن إن نوى الإنسان بها خيرا، وهذا أيضا يستفاد من الحديث، فإنه يجد خيرا ويجد ثوابا. نعم. قال ابن رجب: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا في الفقه. عن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. نعم، وهذه الحديث كلها في 40، إنما الأعمال بالنيات الحديث الأول، وحديث من أحدث في أمرنا هو الخامس، وحديث الحلال بين والحرام بين والحديث السادس من هذه الأحاديث. وقال أيضا في توجيه كلام الإمام أحمد: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير، وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر: الأعمال بالنيات. نعم، هذا توجيه نفيس من ابن رجب رحمه الله لكلام الإمام أحمد. لماذا كانت هذه الأحاديث عليها مدار الدين؟ ثلاثة حديث: حديث النعمان بن بشير إنما الأعمال بالنيات، حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرم بين وبينهما أمور مشتبهات. فقال رحمه الله: فإن الدين كله كذلك، فعل للواجبات وترك للمحظورات يعني المحرمات، وتوقف عند المتشابهات حتى يتبين أمرها. ثم إذا فعل الإنسان ذلك، فعل ذلك الواجب وترك ذلك المحرم، فإنه يفعله ابتغاء وجه الله عز وجل. هذا الذي دل عليه حديث إنما الأعمال بالنيات. والطريق الذي يسير عليه في ذلك في معرفة الحلال والحرام على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يكون به عمله صوابا، وهذا الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا. نعم. قال: وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث التي يدور عليه الإسلام، وأن منهم من قال إنها اثنان، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال خمسة. والأحاديث التي ذكرها عنهم بالإضافة إلى الثلاثة الأولى: حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث الدين النصيحة. وكلها قد ذكرها النووي رحمه الله في الأربعين، كل هذه الحديث ذكرت في الأربعين النووية. نعم. وقوله إنما الأعمال بالنيات: إنما أداة حصر، وأل في الأعمال قيل إنها خاصة في القرب، وقيل إنها للعموم في كل عمل. فما كان منها قربة أثيب عليه فاعله، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم، فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة. نعم، إنما الأعمال بالنيات، يعني أعمالنا مربوطة بنياتنا، مربوطة بنياتنا، فهي على حسب نياتنا. وهنا أشار رحمه الله أن بعض العلم قال إنها خاصة بالقرب يعني بالعبادات، إنما الأعمال بالنيات، هذا الكلام خاص بالعبادات، ومنهم من جعله أعم من ذلك للعبادات ولغيرها حتى العادات. لكن ينبغي أن نعلم أن العادة لا يشترط لها النية، العادة لا يشترط لها النية. إنسان كما أشار إلى بعض العادات الأكل والشرب، إنسان يأكل ويشرب، يأكل ويشرب ما يشترط له أن ينوي الأكل ولا ينوي الشرب، هذا أمر مباح يفعله. لكن إن أراد أن يثاب على ذلك فلابد له من نية، يأكل ويشرب لماذا؟ ليتقوى على طاعة الله. وسبحان الله كم من الثواب يفوتنا، أعمال مباحة نفعلها ما ينقصنا إلا أن ننوي بها خيرا، وهذا أمر سهل، النية من أسهل ما يكون، تعقد في القلب من أسهل ما يكون. تأكل وتشرب تنام، من منا لا ينام يوميا؟ جميعنا ينام، ولو أن إنسانا نام قبل أن ينام نوى بهذا النوم أن يتقوى به على طاعة الله، يقوم لصلاة الفجر أو يصلي في آخر الليل ونحو ذلك، هي نية فقط، فيثاب على ذلك النوم. تلك النوم إذا احتسبها هي من العادات ولا يشترط لها نية، لكن إن نوى بها خيرا فإنه يثاب. فإذا هذه النية في العادات لا تشترط في العادات، إنما تكون لإرادة الثواب. من أراد الثواب في ذلك العمل فإنه ينوي به خيرا. نعم. قال: والألف واللام في النيات بدلا من الضميرها، أي الأعمال بنياتها. نعم، وهذا أصل القاعدة الفقهية، الأمور بمقاصدها، أصل القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها، هو هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال بنياتها. نعم. قال: ومتعلق الجر والمجرور محذوف تقديره معتبرة، أي إن الأعمال معتبرة بنياتها. والنية في اللغة القصد، وتأتي للتمييز بين العبادات، كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل، وتمييز العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظيف. نعم، العلماء يذكرون هنا مراتب النية: إنما الأعمال بالنيات، أو كما ذكر في معناها إن الأعمال معتبرة بنياتها. فيذكرون مراتب النية وهي مرتبتان: نية العمل ونية المعمول له. نية العمل هي التي أشار إليها الشيخ عبد المحسن للتمييز بين عمل وآخر، بين عادة وعبادة. الآن إنسان يصلي أربع، هل هي الظهر ولا العصر؟ يميز بين الظهر والعصر، ينوي أن هذه صلاة الظهر لأن العصر شبيهة بها، فينوي هذه الصلاة يصليها صلاة الظهر، فإذا هذه نية العمل يميز بها بين عمل وآخر. ونية المعمول له، هذه النية تتعلق بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. هذا العمل الذي تعمله لمن تعمله؟ تعمله لله عز وجل أو لغير الله سبحانه وتعالى؟ هذه نية المعمول له. فإن كانت نيته في عمله لله فهذا عمل لله مخلص فيه، أخلص فيه صاحبه لله، وإن كان لغير الله جل وعلا فليس كذلك، يتركه الله جل وعلا ومن أشركه معه أو صرف له ذلك العمل. نعم. قوله: وإنما لكل امرئ طبعا العبادة يا إخوة لا تصح إلا بهاتين النيتين، هاتين المرتبتين العبادة لا تصح إلا بهما. إذا قلنا أن العبادة لا تصح إلا بنية، نستحضر مرتبتين النية: نية العمل ونية المعمول له. فالعبادة لا تصح إلا بهما، أن تميز هذا العمل عن غيره. هذا العمل ماذا تفعله؟ وهذا طبعا أمر ما يحتاج إلى جهد، ما يحتاج إلى جهد. إذا كان الإنسان متفرد بعمل سيقومه فإن النية تتمحض له، ما يحتاج إلى جهد كثير. قال لابد أن نميز، لا تميز، أنت قائم تصلي الآن المغرب، المغرب فقط، لا ليس عندك شيء يشترك معها، أو ربما نويت شيئا آخر. فلو مثلا قام إنسان مثلا فاتته الصلوات لنوم أو نسيان، جاء ليصلي، نقول لابد الآن تستحضر النية وتميزها. قال الآن أبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب التي فاتتني، لابد الآن أن يميز بين هاتين النيات. أو ربما إذا استحضر نية وأخطأ فلابد أيضا أن ينوي النية الصحيحة. هو قام ليصلي ظنها العصر ثم تفكر، لأن نويت العصر لكن هي صلاة المغرب، صلاة الظهر، فينوي صلاة الظهر. إذا لم يكن ثمة ما يتزاحم به مع العمل الذي يعمله فإنه إذا نوى فالنية سهلة ولله الحمد والمنة. نعم. قال قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ابن رجب: إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العمل على حسب على عمله، أن ثواب العامل على حسب على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي صار بها التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. ملخص كلام رجب رحمه الله هو التنبيه على أن الكلمة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى مختلفة عن الأولى. إنما الأعمال بالنيات هذا يتعلق بحكم العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى هذا يتعلق بحكم العامل، يتعلق بحكم العامل. إنما الأعمال بالنيات يتعلق بحكم العمل على ما أشرت إليه آنفا، هي النية التي يميز بها الإنسان، ونية المأنية يميز بها العمل، ونية المعمول له. ثم بعد ذلك نأتي إلى نية العامل، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنه لا ينال إلا على حسب نيته، إلا على حسب نيته. فالأولى إنما الأعمال بالنيات، ثواب العمل على حسب النية، وإنما لكل امرئ ما نوى، ثواب ذلك العامل لا يأخذ ثواب من عمله إلا على حسب نيته. إن نوى خيرا بعمله، حتى إذا كان العمل عبادة وقربة فأخلص فيه لله ما ابتغى به الدنيا، فإنه يثاب على ذلك. بل حتى إذا كان العمل عادة مما لا تشترط له النية ومع ذلك هو نوى به خيرا فإنه يثاب على ذلك. وفي مقابله لو أن هذا العمل حتى وإن كان قربة يتقرب بها إلى الله لكن هو لم ينوي به خيرا فإنه لا يثاب على ذلك، لا يثاب على ذلك. فالشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى لا تنال من الثواب إلا على حسب نيتك. ولذلك الإنسان قد يكون مع أخيه وكلاهما يعمل نفس العمل، هذا يثاب وهذا لا يثاب، بل قد يأثم. وش السبب؟ الاختلاف في النية، هذا نوى خيرا وهذا لم ينوي خيرا بعمله. إنما لكل امرئ ما نوى. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الهجرة من الهجر وهو الترك، وتكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن كالهجرة من مكة إلى الحبشة، وتكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كالهجرة من مكة إلى المدينة، وقد انتهت الهجرة إليها بفتح مكة. والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثالا، وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، ذكرنا هذه القاعدة العظيمة المتعلقة بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا ينال المرء إلا حسب نيته. وضرب مثالا، ضرب مثالا بالهجرة، الهجرة التي هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، هذه الهجرة، الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، يفر الإنسان بدينه. وحكم هذه الهجرة كما يقول العلماء إنها واجبة إذا كان الإنسان لا يستطيع في بلاد الشرك أن يقيم دينه، إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الشرك يمنع من أن يظهر شعائر الإسلام، تأتي إلى بلاد كفرنسا تمنع المسلمين من إظهار شعائر الإسلام. وآخر شيء ذكروه أنه منعوا حتى البنات من أن تلبس الواحدة منهن العباءة، هذا آخر شيء، دولة كاملة في حرب عن الإسلام. هذا الذي يمكث في هذه البلاد وهو لا يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام فيها، فإن الواجب عليه أن يهاجر منها، ولا يجوز له أن يقيم بين ظهراني أولئك الذين يحاربون دين الإسلام. أما إذا كان في بلاد كفر ولكنه يستطيع إقامة الدين وإظهار شعائر الإسلام، فمن أهل العلم من يقول إنه يجب عليه أيضا أن يهاجر، لكن أكثر أهل العلم يقولون إن الهجرة في حقه مستحبة وليست واجبة، والضابط هنا أن يكون مستطيعا لإظهار شعائر الدين وإقامته في بلاد الكفر، فتكون الهجرة في حقه مستحبة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وإذا قلنا مستحبة فهي المطلوبة شرعا، لأنه ينال بذلك أجرا وثوابا. اللهم إلا، وهذا الشيء بشيء يذكر، أن بعض العلماء إذا ذكروا مسألة الهجرة وحكمها فيقولون إن بعض الناس قد ينقلب الحكم في حقهم ويقال له يستحب لك أن تبقى في بلاد الكفر، وهذا إذا كان نافعا للناس فيها كداعية يدعو إلى الله عز وجل وينفع المسلمين في بلاد الكفر، فيقولنا يستحب لك أن تبقى هناك لتنفع المسلمين. نعم. قال وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد فيه الشرط والجزاء والأصل اختلافهما، والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا فافترقا. يعني قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الشرط هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الجزاء قال عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله، هنا اتحد الشرط والجزاء. قال الشيخ هنا حفظه الله الأصل اختلافهما، الأصل يختلف الشرط عن الجزاء، ولذلك احتاج هذا إلى تأويل، لابد من اختلاف الكلمة الثانية عن الأولى، اختلاف الجزاء عن الشرط، فيكون المراد فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، ماذا يريد بالانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ هذه الهجرة لله جل وعلا نية وقصدا. قال فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا فافترق هنا الجزاء عن الشرط بهذه الإضافة وهذا البيان. نعم. قال ابن رجب لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات. وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. نعم، لأنه ذكر تقييدا عاما ثم ذكر مثالا عليه الصلاة والسلام. وهنا ابن رجب يقول وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر. هناك ما شرط أنا فقلت بالنسبة لنية العامل، بالنسبة لنية العامل، وإنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا نوى خيرا، طبعا نوى خيرا وأقبل على فعله ويريد فعله، لكن وجد المانع، وجد المانع من فعله، فينال ثواب ذلك العمل. وهذا لا شك فضل عظيم من الله عز وجل، ينوي الإنسان أن يفعل خيرا ولكن يجد مانعا يمنعه من فعل ذلك الخير ولا يستطيع فعله، فهنا ينال الأجر، وهذا من فضل الله جل وعلا العظيم على العباد. وفي مقابل ذلك الذي ينوي شرا، طبعا يا إخوة ينوي شرا ثم يكون عازما على فعله ويزيد على ذلك أنه يقبل عليه، لكن يجد مانع يمنعه من ذلك، مانع منعه من أن يكمل وأن يفعل الشر الذي نوى، هنا نعم يأثم في هذه الصورة، يأثم ويكون له على حسب نيته. نعم. وقال أيضا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. نعم، وأنا أشار الشيخ أن هذه الهجرة إنسان يهاجر لأجل دينه رغبة في قال تعلم دين الإسلام وإظهار دينه، وهو لا يستطيع أن يقيم ذلك في بلاد الكفر فيهاجر، وتكون إذا كانت هجرته لله ورسوله قال فهجرته لله ورسوله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعادها تشريفا وبيانا لحصول المقصود، أنه نعم يحصل له ذلك، هذه هجرته التي احتسبها لله ورسوله فتكون هجرته لله ورسوله، هذه هجرته التي احتسبها كانت لله نية وقصدا فإنه تكون له كذلك ثوابا وجزاء، فتكرارها لبيان شرف ذلك أو تشريفا لفاعل ذلك من جهة، ومن جهة أخرى لبيان تحصيله لهذا الأمر، لتحصيله للثواب والجزاء. قال ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها وامرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر. نعم، لأن هذه نيته العمل واحد، انتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن هذا انتقل وهجرته لله ورسوله فكانت هجرته لله ورسوله ثوابا وجزاء، والآخر انتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأجل تجارة أو لأجل امرأة يريد أن يتزوجها فاشترطت عليه أن يهاجر إليها، فهذا يكون له ذلك، هذا الأول تاجر والثاني كما قال خاطب. نعم. وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه، وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط، والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائنا ما كان. نعم، قوله للذي هاجر إلى دنيا إلى الدنيا ومتاعها بمختلفها ليس الأمر محصورا في تجارة ولا في امرأة ينكحها، فإنه يكون له ذلك، فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ لم يقل فهجرته إلى المرأة التي هاجر إليها، قال هجرته إلى ما هاجر إليه لأمرين، الأمر الأول تحقيرا لذلك وبيانا لأمر قد يحصل له وقد لا يحصل، قد يهاجر ولا يحصل له مبتغاه، يهاجر لتجارة تنمية مال وقد لا يحصل له ذلك، قد يحصل وقد لا يحصل، هذا بخلاف الأول التي هجرته الله ورسوله أعادها تشريفا وبيانا لحصول المقصود الثواب والجزاء، وأما هذا فلا يحصل له، قد يحصل له وقد لا يحصل له. ثم الأمر الثاني فهجرة لما هاجر إليه، لأن الأمور التي تذكر هنا متعددة، ليست خاصة في تاجر وليست خاصة في خاطب ينكح امرأة، وإنما هي كثيرة من متاع الحياة الدنيا الذي يبتغيه الإنسان قد يهاجر وينتقل لأجله. فلهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. والله تعالى أعلم. ونكمل بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.